الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن قال حدثنا عبد الله عن ابي عبد الله بن الطيب قال حدثني عبد العزيز ابو حذيفه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال: اول ما تفقدون من دينكم الخشوع، واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه، ولا يصلين النساء وهن حيض، ولا ينتقضن عرى الاسلام عروه عروه، ولا تركبن طريق من كان قبلكم حلو النعل بالنعل وحلو الخذله بالخذله، ولا تفسدن طريقهم ولا يقطع بكم حتى تبقى فرقتين من فرق كثيره، يقول احداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد قلنا من كان قبلنا انما قال: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون الا صلاتين او ثلاثه. وفرقه تقول: انا لمؤمنون بالله كايمان الملائكه، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله ان يحشرهم بعد الدجال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الرواية بيان لنقص الدين في الأمة في الجملة. فهذه الرواية وإن كان في سندها ضعف، إلا أن بعض المعاني الواردة فيها دلت النصوص الصحيحة عليها. فالنقص بدأ الدين أول ما بدأ لم يكمل جملة، وإنما كمل الأمة بالتدرج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل له الدين وكمل للأمة. وكان الدين أقوى ما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، خصوصا في عهد الشيخين، فقد كان الدين عزيزا، والسنة هي السائدة في الناس، بل لا تعرف البدع. ثم كذلك السنة بقيت عزيزة قوية في عهد الخلفاء الراشدين، وإن وجدت بعض البدع في الأمة في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي، وكذلك القرون الثلاثة المفضلة كانت السنة فيها مشهورة، وإن كانت دون ما كانت في عهد الخلفاء الراشدين. ثم ما يزال الضعف بالناس في الدين وفي السنة، حتى إنه في آخر الزمان يحصل ما يحصل من الجهل بالشرع وغربة السنة وغربة أهلها. ومن ذلك ما جاء في هذه الرواية من فقد الخشوع: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، والمقصود الخشوع في الصلاة، وهو أول ما يفقد من الصلاة، الخشوع في الصلاة الذي كان سائدا في السلف وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، لا تتجاوز أبصارهم موضع سجودهم، ثم التفتوا يمينا وشمالا فوجدت البدع، أو كما قال. فهذا إشارة إلى أن أول ما ظهرت البدع بعد أن فقد الخشوع في الصلاة، وما جاء بعد ذلك من العصور المتأخرة يشير إلى هذا، بل إلى ما هو أعظم، حتى إنه جاء في بعض الآثار أنه في آخر الزمان لو أطلق رجل سهما في مسجد ما أصاب خاشعا من كثرة من يقل فيهم الخشوع في الصلاة، أو ما أصاب إلا منافقا، دليل على قلة الخشوع في آخر الزمان في الناس. وهذا أمر سائد في الناس اليوم إلا من رحم الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى نقص الدين وإلى نقص الإيمان سواء في الأفراد أو في الأمة في الجملة. وفيه رد على المرجئة الذين يعدون الإيمان والدين شيء واحد لا ينقص. فالخشوع في الصلاة هو نقص في الصلاة ونقص في الإيمان. وقد أطلق الله عز وجل الإيمان على الصلاة، قال وما كان الله ليضيع إيمانك، والمقصود هنا الصلاة. والخشوع اختلف أهل العلم هل هو واجب في الصلاة أم أنه مستحب. والصحيح أنه مما تكمل به الصلاة، فإذا نقص الخشوع فهذا نقص في كمال الصلاة. قال وليصلين النساء وهن حيض، هذا دليل من الجهل بالشرع، وأن النساء في أزمان متأخرة يصلين وهن حيض، أي لا يتركن الصلاة وقت الحيض. ولينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا تركبن طريق من كان قبلك حذو النعل بالنعل. هذا فيه إشارة إلى انتقاض السنة وانتقاض عرى الإسلام، فإنه كلما أحدث بدعة انتقضت عروة من عرى الإسلام، كما قال بعض الصحابة ما ابتدع الناس من بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. فكلما أحدثت بدعة ترك الناس من السنة مثلها، لأنه لا مجال للبدع. الشرع كله كامل، وما من وقت وما من حال إلا وللدين فيه أمر مشروع. فإذا ترك المشروع وابتدع الناس البدع فإنهم يتركون الدين. وعرى الإسلام هي شعب الإسلام وشعب الإيمان التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، يعني طريق من كان قبلنا من اليهود والنصارى، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك، قال لا تتبعن طريق من كان قبلكم أو طريق الناس، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إذن. فهذا فيه إشارة إلى تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم، وهذا هو الحاصل الآن من كثرة التشبه باليهود والنصارى في أفعالهم وفي عبادتهم وفي أعيادهم وفي كل ما يجاورون من العادات والعبادات، حتى أصبح تقليدا في هذا سائدا في كثير من المجتمعات الإسلامية. قال حتى تبقى فرقتين من فرق كثيرة، يعني من فرق أهل البدع أو من الفرق التي تخرج في الناس، وهذا إشارة إلى تفرق الناس في آخر الزمان ووجود البدع، كما جاء في حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم إنه في آخر الزمان يكون هناك دعاء على أبواب جهنم. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال تلك الفرق، قال تبقى فرقتين، يقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا فيه إشارة من الجهل بالسنة بل بأصول الدين بأصول الشرع، وهو الجهل بالصلوات الخمس. وهذا فيه إشارة إلى بدع القرآنيين الذين ينتسبون يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، فما جاءنا في كتاب الله عملنا به وما سواه تركنا. وقد وجد بعض هؤلاء أنه يقول لا نقبل إلا كتاب الله عز وجل. وتفصيل الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن ترك السنة يضل ويقول مثل هذا القول. ثم قال لا تصلون إلا صلاتين أو ثلاثة، أخذا بظاهر الآية، مع أن الآية مفسرة بالسنة بالنصوص الأخرى. وفرقة أخرى يعني من الفرقتين تقول إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. فهذا لو ثبت فيه إشارة إلى وجود المرجئة، لأنهم هم الذين يقولون بهذا القول، يقول الرجل منهم هو مؤمن كإيمان الملائكة. قال حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال، فيه إشارة إلى أن خروج هذه الفرق قبل الدجال. هذه فيه إشارة إلى أن خروج هذه يترق قبل الدجال، وأنه لا يخرج الدجال إن ثبت الحديث حتى توجد هذه الأمور في الناس. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو طلحة بن أبي وائل قال حدثنا أبو طلحة بن عمار اليماني قال حدثنا حميد بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تمرنون به من الخشوع فذكر مثل الله إلا أنه ذكر من ولينا النساء والمحمدات. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن زيد بن صالح بن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال نعم هذا فيه تقرير لنقص الإيمان في رد على المرجئة سباب المسلم فسوق أي نقص الإيمان. والسباب هو الفحش في القول ورمي المسلم بما ليس فيه من الفسق أو اللعن، وهو يطرق على كل ما كان فاحشا من القول وأذية المسلمين بذلك. سبابه فسق وقتاله وأخذ برأسه كفر، إشارة إلى قتله، إلى أن القتل كفر، والمراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس هو بالكفر الأكبر. والكفر هنا أطلق على ما هو أشد من الفسق، وهذا فيه إشارة إلى أن ما أطلق عليه أنه كفر في الشرع أنه يكون أعظم من الفسق أو أنه أعلى درجات الفسق. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسباب هو دون القتل لأن القتل أشد، فأطلق عليه أنه كفر. في هذا إشارة إلى أن كل ما أطلق عليه أنه كفر وأريد به الكفر الأصغر أنه أعظم مما أطلق عليه أنه فسق. وهذا يرد مورد التغليب من هذا الفعل وإن كان ليس بالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وفيه إشارة إلى نقص الإيمان بهذا الأمر، النقص الذي يذهب به بعض الإيمان الواجب ويبقى معه أصل الإيمان. فالقاتل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يطرق عليه الإيمان الكامل المطلق ولا ينفع عنه أصل الإيمان. الرواية الأولى عن عبد الله أنه قال لا إن قتل المسلم كفر سبابه فسوق، هذا تقدم. قال لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. الهجر هنا هو في النهي عن الهجر للدنيا لمصالح الدنيا أو لحظوظ النفس، فلا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم في حق من حقوقه في الدنيا فوق ثلاث، كأن تحصل خصومة، فيباح للمسلم الهجر فيما دون ثلاث لمصالحه، هذا بشرط عدم الاعتداء، لأن الهجر دون ثلاث قد يعيد الظالم عن ظلمه ويرجع إلى الحق، فهو في دون الثلاث. أما بعد ثلاث فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه في الدنيا، وهذا يشكل على كثير من الناس في الأحاديث الأخرى والنصوص في الهجر، وأنه قد يطول وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا، وحصل الهجر والتهاجر بين من الصحابة في حق بعض المخالفين أكثر من هذه المدة، ومات بعضهم وهو مهاجر لغيره، فهذا ليس لمصالح الدنيا وإنما لمصلحة الدين. فالهجر يقال أنه قسمين، قسم لمصلحة خاصة من المصالح الدنيوية، فهذا لا يجوز أن يتجاوز هذا الهجر فوق 3 ليال، وأما لمصلحة الدين فإنه يجوز أكثر من ذلك، بل يجوز الدهر كله، يجوز للمسلم أن يهجر المخالف الهجر الطويل، لأن الهجر لمصلحة الدين له مقاصد. فأمرنا بمجانبة أهل الشر والفتنة وأهل البدع وغيرهم، وهذا هجر لمصلحة دينية خاصة، مثل أن يخشى المسلم على نفسه من مخالطة أهل البدع، فإنه لا يجوز له أن يخالطه، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا أصل في مجانبة أهل البدع وأهل الخوض الذين يخوضون في الدين بالهوى بالعقل، أن أمرنا بمجانبتهم، وهذا يجانب المخالفين ويهجرهم حتى لو طال الهجر، لأنه يتضرر بمخالطة المخالف، فهذا لمصلحة الهاجر مصلحة دينية. وقد يكون الهجر لمصلحة المهجور مصلحة دينية، مثل أن يخالف المخالف فيغلب على الظن أنه لو هجر يرجع إلى الحق، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين فأثر فيهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى الحق وندموا وتابوا، وكذلك هجر بعض السلف بعض المخالفين فرجعوا، وهذا له ضوابط، يعني منها أن يكون الهاجر من أهل الهجر الذين يؤثر هجرهم في الناس، أما إن كان لا يؤثر فإنه لا ينبغي له أن يهجر، ومنها أن يكون المهجور هو محل للهجر، بمعنى أنه ينتفع بهذا الهجر، لأن بعض الناس جبلوا على القوة والشدة لا يجري معهم الهجر فهؤلاء لا يهجرون، ومن الناس من جبلوا على اللين إذا هجرهم الناس أو هجرهم الأئمة والعلماء أو الحكام أثر هذا في نفوسهم فرجعوا. ومن ذلك أن يكون الزمان والمكان صالح للهجر، كأن يكون الزمان زمن سنة، بحيث لو هجر فلان لا يخشى عليه أن يتضرر بمخالطة أهل البدع، بل هو في مجتمع سني، فإذا هجره الناس لابد أن يرجع إلى الحق. أما إذا كان يسود في الزمان وفي ذلك المكان البدع، فإنه إذا هجر من قبل أهل الحق تلقفه أهل الشر والفتن، هذا ما ينبغي أن يهجر في مثل هذا المجتمع، خصوصا مع جهل وضعف إيمان بعض المخالفين، فلربما تلقفهم أهل الشر والفتن وانخرطوا في البدع. فلابد أن يكون المكان والزمان صالح للهجر، أن يكون الهاجر مؤثر، أن يكون المهجور يغلب على ظنه. أيضا من الضوابط المتعلقة بهذه المسألة أن يكون مدة الهجر، أن تكون مدة الهجر مناسبة للذنب وللخطيئة، فإن الهجر إذا زاد أضر، وإذا نقص لم يؤدي مقصوده. يقول ابن القيم: الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم يؤثر. فإذا كانت المخالفة مثلا بسيطة فإنه يهجر على قدرها، يهجر 2 3 أسبوع، قد يطول إلى شهر، أما أن يهجر سنة بمجرد مثلا خطأ قد وقع فيه ويكون له عذر فيه أو يكون يعني تهاون، فهو يهجر على قدر المخالفة. أيضا من الضوابط المتعلقة بالهجر أن يكون ذلك المهجور أو المخالف معلنا لمخالفته أو ظاهرة عليه، أما إذا كان متسترا عليها فإنه ما ينبغي أن ننقض عن قلوب الناس ونهجر الناس على أمور ظنية، لأن أمرنا بإنكار المنكر إذا ظهر، وأما إن لم يظهر فإنه لا ينبغي لنا أن ننكر على الناس بأمور باطنة لم نطلع عليها. ولا يجوز التجسس، ولا يجوز امتحان الناس في نياتهم، بل إذا ظهر الخير قبلنا، وإذا ظهر الشر عالجنا هذه المخالفة بما يناسبها. فهذا الهجر لمصلحة دينية ينبغي أيضا أن تراعى فيها الضوابط الشرعية لكل أمر، ويراعى فيها الإخلاص لله عز وجل في النية، وأن لا يكون الهجر نوع تشهي لهجر فلان أو غيره. ومن الضوابط المتعلقة بالهجر أن لا نلزم الناس كلهم بما يتقرر عندنا، بل أحيانا قد تكون المصلحة أن يهجر الناس شخصا ويتألفه أناس آخرون فيلتقي القسمان في مقصد واحد، فقسم يهجره على مخالفته وقسم يتألفه على ما عنده من الخير، وكلا القسمين يلتقيان في دعوته إلى السنة. فالطائفة الهاجرة لا تطعن في الطائفة المتألفة وتقول أنها مدالة، والطائفة المتألفة لا تطعن في الطائفة الأخرى، بل كل فريق يقول لذلك المخالف إنه ما هجر فلان إلا لمخالفته ليس لهوى النفس. وكذلك الهاجر إذا احتج بالتألف يقول إنه ما تألف فلان إلا لأنه رأى أن في تألفك خير، وإلا المخالفة فلا يقرك عليها. فإذا تجرد الناس من الأهواء وأخلص النية لله عز وجل اجتمع الناس كلهم على الدعوة للسنة، ولا يشكل هذا على المخالف كما يحصل الآن أنه يحتج ببعض الناس بهجر فلان وعدم هجر. وهذا كما ذكرنا يتعلق بضوابط كثيرة، لربما ظهر لبعض طلاب العلم أن هجره لا يجري في حق فلان لكن يجري هجر غيره، فأنا قد لا يكون من المنزلة عند فلان من إذا هجرته انتفع بهجر، لكنه ينتفع بهجر غيره له، فأنا أتألفه على الخير وأدعوه وأعلمه. ثم إذا كان هذا طالب علم لا ينبغي أن نطرده من مجالسنا ومن الدروس، فإنه إذا طرد من دروس العلم بقي جاهلا وبقي عرضة للبدع. ثم أيضا ينبغي في هذا الباب أن يفرق بين حضور المهجور دروس العلم وبين حديثه ومكالمته، فلا ينبغي لطلاب العلم من الدعاة والمدرسين أن يطردوا مثل هؤلاء من دروسه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وما منعه من أداء الصلاة معه، وما منعه من أن يحضر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، بل كان يعرض عنه. فهذا فيه إشارة إلى أن المهجور أنه يمكن من طلب العلم وأنه يمكن من حضور الدروس، لكن من رأى هجره يعرض عنه وقد لا يرد السلام عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسائل ينبغي التنبه لها، لأن هذا الباب كثير من الناس يخوضون فيه بجهل، والناس ما بين غالي وجافي في هذا الباب، فينبغي ضبط هذه المسألة. وأيضا من الأخطاء التي ترد في هذا الباب أن بعض الناس يقيد بعض المخالفات فيقول هذه المخالفات يهجر عليها وهذه لا يهجر عليها، وهذا خطأ. فالهجر هو منهج شرعي للرجوع بالمخالف، سواء كانت المخالفة كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بدعة أو معصية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر المتخلق بخلوق، وهجر الذي لبس الخاتم، ومثل هذه الأمور معلوم أنها من الأمور التي قد تخفى على الناس ولو حصلت فيه من الصغائر. فهذه ينبغي أن يضبط هذا الباب. كل مخالفة إذا كان في الهجر مصلحة للمهجور فإنه يهجر عليها. وهذه المسألة لا تتعلق بعظم المخالفة وصغرها، فقد نتألف المبتدع البدعة العظيمة، وقد نهجر صاحب المخالفة البسيطة للنظر في تلك الضوابط المتقدمة. وهذا كله لمصلحة الدين، هذا الهجر كله لمصلحة الدين. وأيضا ما يشاء في هذه العصور وفي هذه الأزمان أن هذا الزمن ليس بزمن هجر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا يجوز أن نقطع في عصر من العصور أن هذا لا يصرف لتطبيق السنة، لأن الناس يتفاوتون. فالرجل في بيته ألا يهجر بعض أبنائه أو بعض زوجاته؟ وفي مجتمعه يضبط على البيت، المدرس في مدرسته، العالم بين طلابه وبين أهل العلم، هذا كله يرجع إلى نظر العلماء وإلى طلاب العلم. وإن كان الذي يسود في مثل هذه العصور هو أن كثير من الناس أنه إذا هجر أنه قد يضر به هذا الهجر، لكن لا يعني أنه عمم الحق، وذلك لأنه كفرة أهل البدع وكفرة أهل الفتن. وأيضا لتمكن الناس حتى من الصغار أنه لو هجر أو حتى طرده والده من بيته وجد من يؤويه من أهل البدع، لكن هذا لا يعني أيضا أنه عمم الحق. فهذه بعض الضوابط المتعلقة، وهذا كله الهجر لمصلحة الشرع ولمصلحة الدين. ثم هناك مسائل أخرى أيضا متعلقة بهذا الباب، بما يزول الهجر؟ هل يزول بالرجوع بترك السلام، بالرجوع إلى السلام، أو بالحديث والمجالسة؟ الصحيح أن الهجر يزول بالرجوع إلى الحال التي كان عليها قبل الهجر. فإن كان من عادتنا أن نسلم على فلان دون مجالسة فالهجر ينقطع بالسلام عليه والرجوع إلى الحال التي كانت عليه. وأما إن كان من عادتنا أن نجالسه فإنه لا يزول الهجر إلا بأن نرجع إلى الحال التي كان عليها قبل من المجالسة. وهكذا كل يعني له مرتبة في المعاملة. فمن كان على حال قبل الهجر فزوال الهجر لا يزول إلا بالرجوع إلى الحال التي كان عليها ذلك الهاجر مع المهجور قبل الهجر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود وأخبر المنذري قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زيد قال تكلمت رؤيا أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب جسم أو فسوق وقتال الوقوف. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة قال فقلت لحماد أتتني سبيلا أتتني منصورا أتتني الأعمش؟ قال لا ولكن أتيته أبا وائل. هذه الرواية إنكار حماد بن أبي سليمان هذه الرواية لأنه كان ممن تأثر بالقول أو المرجئة الفقهاء، فكان ينكر مثل هذه الرواية. فقال لو أتتهم فلانا أتتهم فلانا؟ قال أتهم أبا وائل، يعني على هذه الرواية. وهذا فيه إشارة إلى أن المخالف وإن كان من أهل الفضل والخير والعلم أنه إذا وجدت البدعة ووجدت في النفس أنها تحمل الرجل وتحمل صاحبها وإن كان من أهل الدين والفضل على إساءة الظن حتى في ثبوت بعض النصوص، لأن المتقرر عنده شيء فيستبعد أن ينتقض هذا الشيء المتقرر عنده برواية أخرى. ولو تجرد الناس من هذه الظنون أو قبلوا الحق فإنه لا يمكن لإنسان أن يطعن في أحد أو في أمر إلا ببينة ظاهرة، لأنه نظر في هؤلاء كان يصعب عليه أن يتهم، فاتهم يعني أقرب من حدث بهذا. وهذا ما يحصل الآن من بعض المخالفين أنه إذا جاء القول من بعض أهل السنة اتهمه، ولربما تخف هذه الوضعة لو علم أن هذا القول هو من قول أحد الأئمة، عند ذلك يتحير ويقول لا بد أن يبحث عن معنى أو لعله قصد كذا، لأن القصد ليس هو النظر للحق وإنما النظر من قال به، والمتشرد لا ينظر إلى هذه الأقوال من قال بها، ينبغي له إذا نقل عنها القول سواء هذا قال به إمام أحمد إمام أهل السنة أو قال به فلان من المعاصرين، ينبغي أن نقيس الأقوال بالحق لا نزنها بالرجال. والعبارة أنه يعرف الحق بالأدلة وبالحق لا بالرجال، وإن كان هذه العبارة هي ليست صحيحة على وجه الإطلاق، لأنه قد يعرف بعض أحيان الحق بالرجال، يعني ينبغي التنبه، هذه العبارة تطرأ وهي ليست صحيحة على إطلاقها، لأن أحيانا لا نعرف الحق إلا بتقليد أهل العلم، فعرفنا الحق بالرجال، لكن معرفة الحق بالرجال ليس لأن هذا قال به، لأنهم أقرب إلى الفهم وأقرب إلى العلم. فنحن عندما نرجح بين الأدلة قد نرجح القول الذي فيه طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين في قول، ومن خالفهم في قول آخر، فنرجح هذا القول، فعرفنا الحق هنا في أي شيء بالرجال، لكن من الرجال؟ الذين هم أقرب الناس إلى الدين، فعرفنا الحق بأهل العلم. فإن كان المقصود أنه لا يعرف الحق بالرجال لذواتهم نعم، وإن كان المقصود بالرجال الذين هم يمثلون الدين وهم أعرف بالشرع فنعم يعرف أحيانا الحق بالرجال، لكن ليس لهوى وإنما هو تقليد لأهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن المسلم ينبغي له أن يتجرد، وصاحب السنة قبل أن يبحث أو قبل أن يقرر المسائل ينظر في الأدلة، فما رجحت في الأدلة أخذ به، وصاحب الهوى يقرر ما يراه بنفسه ثم يبحث في أقوال الناس ما يوافق هواه، وهذا مرض عند كثير من أهل الأهواء، أنه إذا بحث يترك كثير من النصوص ويترك بعض أقوال أهل العلم لأنه يجد أنها لا تعينه على ما يرى، كما تجد في بعض المؤلفات يعرض عن أقوال مشهورة لبعض أهل العلم من أهل السنة في هذا الباب الذي يكتب فيه، وهو قد جمع عشرات أو مئات النصوص ويعرض عن هذا لأنه لا يوافق هواه، بخلاف أهل السنة فإنهم يريدون كل شيء. ونحن دائما ننصح الأخوة الباحثين طلاب العلم أنه مهما ظهر لك أن هذا القول أو هذا الأثر أو هذا القول للعالم أنه لا يوافق ما عندك، فمن الأمانة العلمية أن تؤيد هذا القول، وأنت لست ملزم بقول أحد، فمهما كان هذا القول لإمام من الأئمة بل حتى لو كان للصحابة أورده، فإن كنت ترى أنه الحق فلم تتركه، وإن كنت ترى أن هذا القول يخالف الحق فانقده بالأدلة الشرعية نقدا يظهر منه للناس أن هذا القول وإن كان لإمام من الأئمة إلا أنه مرجوح. وهذه مسألة معروفة عند أهل السنة أن الأئمة من أهل السنة أن أقوالهم أو اجتهاداتهم التي أخطأوا فيها لا تدخل في أقوال أهل السنة، وهي في الوقت نفسه لا تخرجهم من أهل السنة، هذه قاعدة، قول العالم الذي خالف فيه واجتهد وأخطأ لا يجعل هذه الأقوال من أقوال أهل السنة، وهي في الوقت نفسه لا تخرجهم من دائرة أهل السنة. عندما تأول بعض من تأول بعض الصفات مثل حديث الصورة وغيره وهم أئمة كبار، هل كون فلان أو الإمام المشهور الذي له قدم راسخة في العلم وفي السنة أخطأ في هذا الباب أدخل هذا القول في أقوال أهل السنة ويقال أنه من أقوال أهل السنة؟ لا يدخله. الذين خالفوا في الإيمان من الأئمة الكبار ما أدخل هذه المسألة في أقوال أهل السنة، ولهذا لا يقال أن هذا قول أهل السنة، وإن كان هو لا يخرجهم من السنة، لما؟ لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. فإذا قررنا هذه المسألة لا يشكل علينا شيء بعد ذلك، ولا يجعلنا نتهرب من قول، بل إذا بحثنا نحن نجمع كل ما نجد. فإذا كان الإمام أحمد والإمام مالك أو الشافعي أو غيره له قول مشهور في هذه المسألة نرى أنه موافق أو مخالف، ينبغي أن يذكر هذا القول، ثم بعد ذلك تخضع أقوال الناس للنقد. الإمام أحمد هو من أعظم يعني من ابتلي بظهور البدع من الأئمة، وكان في مرحلة متوسطة بين التابعين وبين من جاء بعدهم، فكانت تأتي المسألة فيقال قال بها مالك، قال بها ابن المبارك، يقول مالك لم ينزل من السماء، ابن المبارك لم ينزل من السماء، وهو من أعظم الناس ومن أشد الناس تعظيما لهؤلاء، حتى أنه يقال أنه إذا كان في مجلسه فكان متحدا فذكر هؤلاء قام واعتدل في جلسته تعظيما له وتوقيرا له. فنحن نفتقد هذا، وأن نقدر العلماء ونعرف قدرهم ونعرف مكانتهم، وفي الوقت نفسه نكون من أعظم الناس تجردا عند وجود الخطأ. إذا أغفل العلماء طلاب العلم بيان الحق من الذي ينبه؟ إذا كنا نغض الطرف عن أخطائنا ونقول إذا صدر خطأ من إخواننا من أهل السنة أو من السلفيين ينبغي أن نسكت عليه، هذا لا يجوز، هذا ليس من النصح لدين الله عز وجل. مهما كان هذا العالم أو الإمام من أهل السنة، إذا أخطأ يجب أن ينبه الناس على خطأ. لكن هذا أيضا هناك ضوابط أخرى تتعلق بالمسألة، متى ينبه؟ إن كانت هناك فتنة إمام مشهور، ليس من المصلحة أن تأتي للناس والعوام فقل أخطأ فلان الإمام العالم الذي اجتمعت عليه القلوب. لكن إذا وجدت فتنة بهذا القول والتبس الأمر على الناس وأصبح الناس لا يفرقون بين الحق والصواب لأن فلان اجتهد وأخطأ، ينبغي لأهل العلم أن يبينوا، لأنه مهما كان هؤلاء لهم مكان في قلوبنا فالحق أعظم في قلوبنا من كل شيء. ولو تنبه الناس إلى عظم هذه المسألة أدركوا الحقيقة. أنت إذا كنت تقدر فلان أو توقر فلان أو تخشى من أن إذا قلت أخطأ فلان أن هذا ينقص من قدرك، يعني تأمل ما يقول فلان أنه ينسب هذه المسألة لرب العالمين بدين الله عز وجل، فهذا لا يحرك في قلب المؤمن شيء أن ينسب إلى الله عز وجل أو إلى دين الله الخطأ في الدين، ونحن نترك هذا الخطأ العظيم ونبقي الناس على جهلهم من أجل أن لا نتكلم في فلان. يدرك هنا الفرق والموازنة. مثال ذلك أن نأتي ونغض الطرف مثلا عن قول حتى بعض المخالفين من أهل البدع لأن له مثلا قبول في الناس، وقد يكون هذا يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نخشى من أن نتكلم. قد يقول شخص فلان فيه خير وفلان فيه كذا وأوذي في الله وفعل فيه وفعل، فلماذا الحديث عنه؟ نقول يعني كيف للإنسان أن يرضى لنفسه أن يسكت لا ينبه الناس وهذا يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا إلى الفرق، يعني نسكت عن أخطاء فلان ولا نبين للناس الصواب ونحذرهم من الخطأ ونرضى بأن يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يحصل التوازن. إذا وازن طالب العلم بين المسائل يدرك له أن السكوت عن الخطأ أن أمره خطير جدا، ثم إنه هذا من أعظم الأمور التي والعياذ بالله يكتب على صاحبها بالزيغ بزيغ القلب أن يعرف الحق ثم يتركه مجاملة لفلان. لماذا البدع يعني إذا وجدت دخل الناس فيها ولم يخرجوا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب شبه البدع في آخر الزمان، أنه إذا وجدت للناس أنها لا يبقى منها عضو ولا مفصل إلا دخلت، كما أن هذا الداء العضال يدخل في المفاصل. سببه أن الإنسان يعرف الحق ويسكت عنه مجاملة لفلان العالم الذي له مكانة أو لأنه ينتسب إلى السنة، ثم في الوقت نفسه يكون من أشد الناس مثلا في التنقيب عن بعض أخطاء الناس. ما يجوز، ينبغي أن نكون متجردين ولا ننتظر من أحد أن يمنحنا هذا اللقب سلفي أو غير سلفي، ينبغي أن يتجرد طالب العلم للحق، وكلنا ضعاف كلنا نضعف، ما من أحد إلا ويخطئ، وقد نقرر الحق ونقول هذا صواب وقد يكون الصواب مع من خالفناه، لكن إذا علم الله عز وجل من طالب العلم التجرد إلى الحق فهو على خير، والمهم هو أن لا نعرف الحق ونسكت عنه. إلا ويبين له. وأما الطعن في الناس وفي المخالفين فلا يجوز، والناس في هذا مراتب. فالأئمة الكبار من أهل السنة إذا وقفنا على خطأ نبهنا عليه بألطف عبارة وبأوجز مقال، وعرفنا لهم قدرهم ومكانتهم، وإن كانت ممن هو دونهم فبحسبهم، وإن كانت من بعض المعاصرين الذين لا يعرفون بالسنة والفضل فقد يكون أيضا القول يناسب المقام. وإن كان الخطأ لمبتدع بينا حاله للناس، وهكذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد المنذري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن الأنصار ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذا الحديث في بيان فضل أعمال القلوب وبيان النقص الذي يحصل بالإخلال بشيء من أعمال القلوب. فالمحبة في الله هي من أعظم أعمال القلوب التي تزيد في الإيمان، وإذا نقصت نقص الإيمان. فالأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم لهم منزلة ومكانة في الدين. من عرف هذه المنزلة وهذه المكانة فإنه لا يبغضهم، ومن أبغضهم فهذا نقص في إيمان. كما جاء في الحديث الآخر: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كذلك، فمن عرف قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في الدين لا يملك إلا محبتهم، لا يجد من نفسه إلا قبله. ومن كان فيه انحراف وزيغ فإنه على قدر زيغه تنقص محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. وهذا دليل على نقص الإيمان بنقص أعمال القلوب، وهذا فيه رد على المرجئة. فالمحبة في الله إذا قصر المسلم في تحقيقها لمن استحق تلك المحبة فهو ينقص إيمانه وينفع عنها الإيمان. ثم البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصر فيه أهل العلم، فإن كان البغض لهم لما هم عليه من الدين ونصرتهم لدين الله فهذا بغض لدين الله، والبغض لدين الله كفر. وإن كان البغض لهوى في النفس أو لشبهة فقد لا يصل الأمر إلى الكفر، وإن كان هو دليل على نقص في الإيمان الواجب ودليل النقص في العلم. فإذا اقترن هذا البغض بالسب الظاهر فهو أشد، كما ذكر شيخ الإسلام: إذا اقترن البغض بالسب الظاهر فهو أشد. فإذا اقترن بذلك تأميم هذا الأمر، فادعى أهل الزيغ أن الصحابة كلهم ارتدوا أو أنهم كفروا، فهذا كفر محض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا قليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا يفضي إلى تكذيب القرآن وما أخبر الله عز وجل عنهم من الترضي عنهم وما لهم من المنزلة والمكانة في الدين، فهو تكذيب للقرآن. من هو آل بحال لكنه ناقص في دين، ولهذا ما يتعرض لهم أحد مهما كان إلا وهو متهم إما في علمه أو في دينه. نعم، هذا تقليد للرواية السابقة وأنها ثابتة وأن هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباد عن الوالد عبد الرحمن وشيعة بن راشد اليرين انه قال سمعت فضاله بن عبيد الانصاري رضي الله عنه يقول من قدمت الطيره في شيء فقد قارب الشرك. نعم، الطيره هي التطير من الاشياء، كالتطير ببعض الطيور او بمسارها كما كان في عادتهم في الجاهليه، اذا راوها تسير في اتجاه معين امضوا ما ارادوا، واذا راوها باتجاه اخر رجعوا، او التطير ببعض الناس او التطير ببعض الدواب والبهائم، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه واخبر انها من الشرك. فمن ردته الطيره عما اراد ان يفعله فهذا وقع في الشرك، وهو شرك اصغر ان كان لا يعتقد ان هذه الاشياء مؤثره بذاتها، فان اعتقد انها مؤثره بذاتها فقد يكون هذا من الشرك الاكبر. والمسلم لا يتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره الطيره. التفاؤل هو التفاؤل بالخير لكنه لا يرده عن شيء، وانما يحب النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل، وكان يبعث يختار لرسله من كان ذا اسم الحسن، وكان يتفاءل باسماء الحسن، كان يتفاءل ببعض الوقائع التي يكون فيها حث للهمم على الاستجابه والطاعه، وهي غير الطيره، وانما هي من باب التفاؤل بالخير، وهذا لا باس به. واما الطيره هي التي ترد او تجعل الانسان يمضي في امره لاسباب غير مؤثره فهذه شرك، وهذا نقص في الايمان. ولذا قال فقد قارف الشرك، دليل على انه نقص ايمانه، وهذا هو الشرك الاصغر ان كان لا يعتقد ان هذه مؤثره، وانما يجعل هذه علامات على صحه هذا الفعل او لا. ونحن اغنانا الله عز وجل بهذه الامور الجاهليه بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الاستخاره في الأمور التي تشتبه علينا، أن نستخير الله عز وجل ثم نعزم على ما أردنا، فإن كان خيرا أمضاه الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فإن الله عز وجل بلطفه يصرف المؤمن عما يضره في دينه ودنياه. فهذا هو أقوى الأسباب في تحصيل الخير، لا التطير، وهذا في الأمور المشتبهة. أما أمور الطاعات فلا نستخير فيها، لا يستخير الإنسان هل يصلي أو لا يصلي، لا يستخير الإنسان يطلب العلم أو لا يطلب العلم، لأن هذا من الأمور الواجبة. لكن إن كان هذا الطلب يقتضي سفرا وهو لا يترجح عنده، وهل يترجح طلب العلم في هذا البلد أو السفر ولا يدري، قد يحصل هنا تحصل الاستخارة. أما إذا كانت الأمور متوجهة ولا يقول طلب العلم إلا في هذا البلد ولا يحصل تحقق العلم الواجب إلا بهذا، فعند ذلك لا استخارة في هذا، بل يعقد المسلم النية على الخير واستعين بالله عز وجل. قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن زيد، قال حدثنا الحسن عن سعد بن عبد وغير ابراهيم، قال قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه من اتى كائنا او سائرا صدقه صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله. قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سلمة بن زهير عن حبس الرومي عن عبد الله قال من اتى كائنا او اضاف فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على الجن. نعم، من اتى كاهنا او سائرا فصدقه، اي صدقه في ما يقول او فيما يدعي، فقد كفر بما انزل على الله او بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اختلف اهل العلم فيه، هل هو المراد به الكفر الاكبر او الكفر الاصغر؟ الصحيح انه يرجع الى ما يصدق فيه ذلك الكاهن، فان كان تصديق في بعض الامور التي قد يصدق فيها بعض الناس فهذا الامر اهون، واما ان كان تصديق في امر من امور الغيب التي لا يعلمها الا الله عز وجل فهذا شرك في الربوبيه وهو كفر اكبر، مخرج من الملة. وكذلك إذا صاحب هذا استخدام السحر أن يذهب إلى الساحر ويأمره بالسحر أو أن يطلب منه السحر أو يمتثل ما يقول الساحر من التلبس بالشرك الأكبر، هذا لا شك أنه كفر. وهؤلاء لا يذهب لهم إلا من ضعف إيمانه ويقينه بالله عز وجل. وأما من كان متوكلا على الله عز وجل فإنه لا يذهب له. وقد ورد في بعض الروايات أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه عقوبة خاصة، فإنه وإن لم يكفر فإنه لا تقبل له الصلاة في هذه المدة. وهذا فيه زجر عن الإتيان لهؤلاء. والكهنة هم الذين يدعون علم الغيب ويتكهنون للناس ويخبرون بالأمور المغيبة أو بالسرقة أو بغيرها. والسحرة معروفون، وهم الذين يستخدمون السحر ويتعاطونه. وهذا فيه دليل على نقص الإيمان بارتكاب بعض المعاصي ونقص الدين بهذه الأمور. وفيه رد على المرجئة الذين يرون أن الدين أو أن الإيمان هو التصديق لا يتأثر بشيء من الذنوب. نعم، هذا فيه الزجر عن هذه الفاحشة وهذا الفعل، وهو إتيان النساء في أعجازهن أو في أدبارهن أو الرجال، وهو من كبائر الذنوب. وقد اختلف أهل العلم في حد اللواط، هل هو حد الزنا في حق المحصن وهو الرجم، أو أن حده أن يعذر بقتله بأن يلقى من شاهق كما ذهب لهذا بعض أهل العلم. قالوا أن هذا الذنب عاقب الله عز وجل به قوم لوط بأن رفعت مساكنهم حتى سمعوا كلام الملائكة ثم قلبت قرارا فدمرت عليه، فمن فعل ذلك فعلنا به ما فعل بأولئك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجم بالحجارة حتى الموت، ولم يفرق في اللواط بين الإحصان وغيره. وبعضهم يقول أنه يقتل بالسيف، أن الزنا ثبت حده واللواط ألحق بالزنا في هذا، وهو أشد من الزنا لأنه مخالف للفطرة ولطبائع النفوس. والزنا أبيح إتيان النساء في موطن الحرب فهو معصية لله عز وجل، وأما هذا فإنه لم يبح لا في حق المرأة مع زوجها ولا في غيره، بل هو مخالف للفطرة. وقد كان أهل الجاهلية يتورعون عن هذا الأمر ويعدونه من نقص العقل، ولهم في ذلك أقوال مشهورة. فالمقصود أن هذا الفعل أطلق عليه أنه كفر، وهذا فيه إشارة إلى أن اللواط أنه أشد من الزنا ومن بعض المعاصي. فكل ما أطلق عليه بأنه كفر فهو أشد من المعاصي التي أطلق عليها أنها فسق. ويرد على هذا الذنب ما يرد على الزنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا أشد من الزنا. فهذا لا يفعله الفاعل حين يفعله وهو مؤمن، فيكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان بفعله هذا. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا يوسف، وسعيد بن يزيد عن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: من أتى عذابا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الرواية عن علي في العراف التقدم: من أتى كاهنا أو ساحرا. والعراف قيل أنه يطلق على الكاهن، وقيل أنه غير الكاهن، فالعراف هو الذي يعرف بالسرقة أو بالسارق، والكاهن هو أعم وهو الذي يدعي علم الغيب، وهذه متقاربة. فكثير مما يزاولون العرافة يدعون كهانها وغيرها، وهنا أطلق عليه العقوبة التي أطلقت على الكاهن، وهذا دليل على أن العراف أنه هو الكاهن أو أنه مقارب له في فعله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المنذر عن منصور الجدائي عن منصور الغزالي بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنما عبدي سبق بمواليه وقد سبق. أيما عبد أبق من مواليه أي فر من مواليه أو من سيده فقد كفر، وهذا كفر دون كفر، وذلك لأن العبد أمر بطاعة سيده بطاعة مولاه طاعة لله ولرسوله، فإذا فر من مواليه وأبق منهم وهاجرهم وتركهم فإنه عاصي لله عز وجل. ونرجع هذا من احترام الولايات في الدين، أنه لا يجوز، جاءت الروايات بالتحذير من المخالفة، مخالفة ولي الأمر ومخالفة العبد لسيده ومخالفة المرأة لزوجها، وهكذا، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا، وإلا تصبح الأمور فوضى. ويلاحظ هنا تشديد في هذا الأمر، ولا يلاحظ الموازنة في قضية هل هذا كان السيد ظالم أو كان ذلك الوالي ظالم أو كان ذلك الزوج مع المرأة ظالم، لأن الواجب في الدنيا هو الصبر، ولم تأتي النصوص بالموازنة، لأنه لا سبيل إلى معرفة الحق إلا بالمقاضاة وبوجود الفتن. فأمرنا بالصبر على الولاء، وأمر كل من كان لغيره عليه حق الطاعة أن يصبر عليه، وهذا في هذه الحياة أنه لا قوام للدنيا وللحياة إلا بهذا. وأما يوم القيامة فكل مؤاخذ بفعله، فلربما كان السيد هو الظالم فيقتص للعبد منه، ولربما كان الزوج هو الظالم، ولربما كان الحاكم هو الظالم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه مسألة ينبغي أن يفرق فيها بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لأن بعض الناس يقول كيف يسلط هؤلاء علينا ونؤمر بالصبر عليهم ونتوعد بالمخالفة، نقول هذا في أحكام الدنيا، فمن صبر كان له أجره مرتين، أجر الصبر وأجر الطاعة. وأما المخالف هذا لا يعني أنه يعفى من ذنبه، بل هو مؤاخذ بهذا الأمر، وهذا مما يدل على عظم شأن الولاء، فإنهم في الدنيا أمروا بالصبر عليهم فيأتون يوم القيامة ولم يعتد عليهم، وبهذا تدخر عقوبتهم لهم يوم القيامة. هذا لا يعني أن يترك الزوج يتسلط أو أن يترك الوالي يتسلط أو أن السيد يتسلط على عبده، بل الصبر عليه لمن تأمل هذا وكان من أهل العقل فيه ادخار لعقوبته، لأنه لو مكن من الانتصار في الدنيا ربما ذهبت العقوبة، لكن في أمر الشارع بالصبر على الولاء هذا ادخار لعقوبتهم يوم القيامة ولم يؤمر بالمنازعة، ففيه زجر للولاء من هذا الجانب وكل من له ولاية، وفيه أيضا بيان الحكمة من السمع والطاعة، وأنه لا تستقيم الحياة ولا تنتظم الأمور إلا بهذا. فإذا عقل الناس هذه المسألة كانوا في عافية وفي خير، ومآل الصابر إلى خير وإلى عاقبة حميدة. وأما إذا خرجنا عن هذا الأمر وحصلت المنازعة تصبح الأمور فوضى، كما نرى الآن من منازعة النساء للرجال ومنازعة الرعية للحكام ومنازعة يعني كل من كان أمروا أو من ولي عليهم لمن والله الله عز وجل عليهم، ينازعون في الدنيا فتحصل الفتن. فهذا فيه بيان للحكمة العظيمة، حكمة الشارع، فإنه لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة عظيمة لمن تأملها. وينبغي أن تزال عن الناس الشبه، لأن يعني كثير من الناس يسأل يقول كيف يتسلط هؤلاء الولاة ثم نؤمر بالصبر عليهم، وهم ظلمه وهم كذا وهم كذا، هذا لا يعني أن الله عز وجل لا يعاقبهم، بل إنهم يؤخذون بكل مخالفة لو كانت من صغائر الذنوب، إن لم تكفر عنهم بأعمال الطاعة أو يتوبوا من الكبائر. وأما نحن فأمرنا بشيء وهم أمروا بشيء، ونحن لن يكلفنا الله عز وجل بمحاسبتهم في الدنيا، ما أمرنا بمحاسبتهم. كما يقول بعض المنحرفين بعض أهل البدع، يقول كل حاكم فهو محاكم، ويعني أن كل حاكم ينبغي أن تتسلط عليها الرعية وتحاكمه. هذا قول باطل، لم تؤمر الرعية بمحاكمة الحكام، الله عز وجل هو الذي يتولى القضاء بينهم يوم القيامة، وإنما أمر بالصبر، من رأى من أميره شيئا يقاه فليصبر، ما قال ينازعه، ما قال يقاضيه، فضلا عن الخروج عليه والمنازعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن حبيب عن أبي البخاري قال سئل حذيفة عن قوله رضي الله تعالى عنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. نعم، هذا ثبت. هل معنى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم أن النصارى يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أنهم بطاعتهم لهم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طاعتهم في التحليل والتحريم؟ وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ينقسم إلى قسمين، طاعتهم في المخالفة، فإن كانوا أطاعوهم في المخالفة من غير اعتقاد فهذه معصية، فإذا قال لهم أزنوا أو اشربوا الخمر، فإذا أطاعوهم في الزنا وفي شرب الخمر مع اعتقادهم أن الزنا وشرب الخمر محرم، فهؤلاء لم يتخذوهم أربابا ولم يكفروا، وإنما أطاعوهم في المعصية. إذا أمرهم بالربا فأكلوه أطاعوهم في المعصية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكنهم لا يكفرون بهذا. فإذا أطاعوهم في التحليل والتحريم بأن قالوا لهم أن الزنا مباح والخمر مباح والربا مباح فأطاعوهم في ذلك كفروا، هذا الحكم المطلق. فإن كان أطاعوهم لشبهة فينظر في حالهم، إن كانوا لبسوا عليهم فمن كان متأولا فهو مأذور، ومن كان عارفا أن هذا دين الله عز وجل ثم أطاع الناس في التحليل والتحريم فهذا كفر. وعلى هذا يفرق الآن بين من يطيع الولاة وغيرهم والعلماء والأمراء يطيعهم في التحليل والتحريم، فمن أطاعهم في التحليل والتحريم واعتقد ما قالوا مع مخالفته لما أمر الله عز وجل به من التحليل أو من التحريم الذي نهى الله عز وجل عنه فهذا كفر. فإذا كانت الطاعة مجرد الفعل مع اعتقاد أن الحلال هو ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فهؤلاء لم يكفروا بهذا حتى يستحلوا. وهذا فيه بيان الموازنة بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح، وأن أعمال القلوب تغلب. ففي مسألة الذنوب لو اعتقد المعتقد إباحة المعاصي فهو كافر ولو لم يقترف هذه الذنوب، لأن هنا اعتقاد، ولو اقترف هذه الذنوب كلها ولم يستبحها فإنه لا يكفر بها. فهنا حصل الفعل وهنا حصل الاعتقاد، والاعتقاد يغلب. فإذا امتثل العبد اعتقاده الصحيح فهو أكمل المؤمنين إيمانا، وإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح ثم خالفه بفعله من كل وجه فهو أكثر الناس. يعني إذا اعتقد أن الزنا مباح وأن الخمر محرمة وأن الربا محرم ثم اقترف هذه الذنوب فهذا أشد الناس كفرا في اعتقاده وفي فعله، لأنه كفر باعتقاده وبفعله. وإذا خالف بفعله مع بقاء الاعتقاد فهو عاصي، وإذا خالف باعتقاده ولم يخالف بفعله فهذا كافر لأنه ترك الاعتقاد. وهذا هو الضابط الذي يحصل فيه به التفريق في الحكم على أصحاب الذنوب، لا ما أحدثه الناس من وضع ضوابط أحدثوها من عند أنفسهم، كان يفرق بين من فعل المعصية والمعصيتين، أو من أصر، أو من نظم للمعصية. هذه كلها أمور محدثة لم تأتي بها النصوص، سواء نظم أو لم ينظم، سواء حمل معصية أو لم يحميها، كلها ذنوب حتى يحصل الاعتقاد. فإن حصل الاعتقاد ولو لم يفعل هذه المعصية مرة واحدة فإنه يكفر باعتقاده، هذا هو الحق وهذا الذي دلت عليه النصوص، لا ما أحدثه الناس من الأمور التي أرادوا التوصل بها إلى اعتقاد فاسد. فإن المصر لا يستحب، المصر على المعصية لا يقال أنه استحب، وهؤلاء هم الذين حصل فيهم الخلاف بين أهل السنة والخوارج. الخوارج يقولون أن صاحب الزنا لو تاب أنه في الجنة، ولم يناجع أهل السنة في هذه المسألة، وإنما النزاع بين أهل السنة والخوارج لو مات الرجل وهو مصر على الكبيرة هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله عز وجل ومآله إلى الجنة، هذا هو اعتقاد أهل السنة. فهؤلاء الذين يقولون إذا أصر مات وهو مصر يفضي قولهم إلى قول الخوارج، لأنهم يقولون أصر وكل إصرار استحلال، والاستحلال كفر فهو خالد مخلد في النار. ما الفرق بين هذا القول وقول الخوارج؟ هو قول الخوارج، لكن الخوارج قالوا مباشرة وهؤلاء توصلوا إلى قولهم بشبه، بإحداث شبهة، قالوا كل مصر مستحل، هذه المقدمة فاسدة، ليس كل مصر مستحل، الإصرار شيء والاستحلال شيء. الإصرار هو المداومة على الدم وعدم الترك حتى يموت عليه أو لا يموت، هذا يقال أنه مستحل. والاستحلال شيء آخر، هو أن يستحل بقلبه هذه المعصية ولو مرة واحدة، والله لو خمس دقائق قال أن هذه المعصية مباحة فهو يكفر في هذه المدة اليسيرة لهذا الاعتقاد إن كان يعلم الشر فيها وحكم الله عز وجل فيها، لو مرة لو قال بلسانه واستباحها بقلبه، ولا يلزم من هذا أن يصر حتى يرجع، فإن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. وأما الإصرار على الأفعال فهذه لا تخرجها من المعصية إلى الكفر، وإنما هناك شيء آخر تكلم فيه أهل العلم، وهو أن الإصرار ينقل الذنوب من الصغائر إلى الكبائر، فما خرج بجنس الذنب إلى جنس آخر، وإنما بقي في هذا الجنس جنس المعصية، فالصغيرة إذا أصر عليها أصبح لها حكم الكبيرة بالإصرار، ولا ينقل الإصرار الكبيرة إلى الكبر، وإنما ينقل الصغيرة إلى حكم الكبيرة، وينقل الكبيرة يعني إلى ما هو أعظم منها من درجات المعاصي التي جاء الإطلاق عليه في بعض النصوص أنها كفر، والمراد بها الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. فينبغي معرفة الضوابط الشرعية التي دلت عليها النصوص. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن أيوب عن خالد بن شهاب قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أترك أحدهم صلاتي الزنا في يوم؟ قال لا، ولكنه كان إذا أمر بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه، انسلبوا من دينهم كما ينسلب الرجل من المسجد. نعم، هذا فيه إشارة إلى أن الحليفة رضي الله عنه وهو الخبير للفتن وفي هذه الأمور أن بني إسرائيل ما تركوا دينهم جملة، وإنما كانوا يتركون من دينهم يتركون الشيء بعد الشيء حتى انسلخوا من الدين، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة لا تترك دينها بالكلية، وهم لا يزالون يتركون من الدين حتى ينسلخوا منه، وهذا فيه إشارة إلى أن الدين أنه يزيد وينقص، ولهذا قال سلخوا من دينهم أو تركوا بالكلية. فالدين في الناس يزيد وينقص. دين الله عز وجل الذي هو تشريع هو كامل، وبعد أن أكمله الله عز وجل لا ينقصه، وأما نقصه في الناس فهذا يحصل. فيقال الدين في هذا المجتمع كامل والدين ناقص، وهذا يضاف إلى المجتمع لا إلى الدين. وأما الدين بعد أن كمله الله عز وجل فهو كامل لا خلال السعراء، يزيده الله عز وجل ولا ينقصه. وأما في الناس فيقال هذا هؤلاء كمل فيهم الدين ونقص باعتبار ما يقوم بهم من الدين. وبين أن النقص يكون بالتدرج، الشيطان لا يأتي للإنسان يقول له انسلخ من دينك بالكلية، وإنما يتدرج، فلا يزال يتدرج به حتى ينسلخ من الدين بالكلية. وهذا يحصل في أفراد الناس ويحصل في المجتمع. فالمؤمن إذا دعاه الشيطان لا يدعوه إلى الكبائر، وإنما يدعوه إلى التفريط في بعض السوء، يدعوه إلى التفريط في بعض الأعمال حتى يدعوه إلى ما هو أعظم منها. وكذلك الأمة المستقيمة المتجمة لا يدعوها إلى المعاصي حتى ينقلها إلى مرحلة تكون هي أقرب إلى هذه المعصية. فهو أول ما يدعو لا يدعو إلى الزنا يقول له إذني، وإنما يدعو أولا إلى النظرة، ثم يدعو إلى الكلام والمحادثة، ثم يدعو إلى المباشرة، ثم يدعو إلى الفعل، ثم يعالج هذا الفعل بفعل أشد منه. نسأل الله العافية. يعني لو لاحظنا الذنوب تدرج في كثير من الأمور الآن التي نسمع عنها، أن رجل قتل امرأة أو قتل طفلا بعد ارتكاب الفاحشة، فلربما هذا الشخص لا تخطر بباله هذه الجرائم، لكن لا يزال الشيطان يستوي. أول ما يدعوه إلى النظرة، ثم يدعوه إلى الخلوة، ولربما كان في أثناء الخلوة لا يخطر له ببال وجود الفاحشة، ثم لا يزال يزين له الفاحشة ولا يتصور أنه في أثناء الفاحشة يقول إلا ما هو أشد. فإذا أوقعه للفاحشة ذكره بالفضيحة وأن هذا ينتشر، فالمخرج منها هو القتل، ثم لا يزال يتدرج به حتى يخرجه من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الذرائع المفضية إلى كل معصية، ومن اعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمن الفتن. فنحن نهينا عن مخالطة أهل الشر، ونهينا عن النظرة إلى المحارم وإلى ما حرم الله عز وجل، ونهينا إلى الوقوع في الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اقتلع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمن اعتصم بهذا الأمر وقاه الله عز وجل الفتن، ومن دخل في الفتن فإنه مخذول، مخذول بأمرين: أولا في تهاونه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو، نقول نحن لا نخلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان كان ثالثهما، نقول نحن لا في مأمن، هؤلاء طلاب علم لا يخشى عليه. يعني سبحان الله، النصوص من المخاطب بها؟ خاطب بها أبو بكر وعمر، خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، خاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووالله ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إلا أبو بكر أو إلا عمر. فكيف الآن يأتي بعض أصحاب البدع أصحاب الأهواء يقول لا بأس عند أمن الفتنة أن تصافح المرأة، ولا بأس عند أمن الفتنة أن تجالس المرأة، ولا بأس عند أمن الفتنة؟ ومن الذي يأمن الفتنة بعد أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ فهذا الباب وهو باب سد الذرائع باب عظيم، من حققه أمن الفتن وأمن المعاصي وكان في مأمن، ومن ابتعد عنها كان من أبعد الناس حتى وإن كان عنده نقص في الإيمان، ومن دخل فيها وإن كان من أقوى الناس إيمانا لا بد أن يقع فيها، لأنه يخذل بمخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم وبتعريضه للفتن. ولو سألتم عامة أصحاب الذنوب الذين وقعوا في كبائر الذنوب، ما يقول أحد منهم أن الشيطان أول ما دعا إلى أخطر تلك المعاصي والذنوب، وإنما لا يزال يتدرج به حتى أوقعه في هذا الأمر. وهذا فيه تصديق لهذا الأمر أن الانسلاخ من الدين لا يدعو الشيطان الإنسان حتى يدعوه إلى الكفر، وإنما يدعوه إلى الصغائر، كما ذكر ابن القيم في تدرج الشيطان في أكثر من 6 مراحل: يدعوه إلى الصغائر، إلى الكبائر، إلى البدع، إلى الكفر. يعني أول ما يدعوه إلى الكفر، فإن لم يجده عنده دعاء إلا ما هو دون، حتى أن آخر ما يزين له حب الكرامة حتى يصرفه بها عن طاعة الله عز وجل، ثم لا يزال به حتى ينصرف عن دينه. فإذا بدأ به لم يجد عنده الكبائر دعاء إلى ما هو أصغر منه، فإذا بدأ بالصغيرة رجع به، انتقل رجع إلى السلة يتدرج به حتى يوقعه فيما هو أعظم، لأنه أول ما يعرف على الناس الكفر ثم البدع. فإن لم يجد عندهم دعاء إلى ما هو دون، فإن لم يجدهم دعاهم إلى ما هو أحقر في عيونهم من الشعر، ثم لا يزال ينقلهم حتى ينقلهم إلى تلك المرحلة التي أراد أولا. هذا، وأسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.